الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى. أما بعد، فكلامنا اليوم عن نعم الله تعالى على سيدنا سليمان عليه السلام. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. أكرم الله عز وجل عبده ونبيه سليمان عليه السلام بنعم كثيرة، وخصه بمزايا رائعة كانت عنوانا للعظمة والمجد، ومظهرا من مظاهر الملك العظيم والجاه الكبير والدرجة العالية عند الله سبحانه. فقد فضله الله تعالى بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس، وأعطاه الله عز وجل علما بالقضاء وتسبيح الجبال. وقد علمه الله تبارك وتعالى منطق الطير ولغته وسائر لغات الحيوانات، فكان يفهم عنها ما لا يفهمه سائر الناس، وكان يتحدث معها أحيانا كما كان الأمر مع الهدهد والنمل. قال الله عز وجل: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي من كل شيء يجوز أن يؤتاه الأنبياء والناس. وقيل إن نبي الله سليمان عليه السلام أعطي ملك مشارق الأرض ومغاربها، وقد سخر الله تبارك وتعالى لنبيه سليمان عليه السلام الريح، فكانت تنقله إلى أي أطراف الدنيا شاء. قال الله عز وجل: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. والمعنى أن الله تعالى سخر لعبده سليمان الريح عاصفة، أي شديدة الهبوب، تجري بأمر سليمان فتسير به إلى حيث شاء، ثم تعود به إلى منزله بالشام. وقال الله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي أنها تقطع به أول النهار مسيرة شهر، وبعد الظهر مسيرة شهر. ويقال إنه كان لنبي الله سليمان عليه السلام بساط مركب من أخشاب، بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرحال وغير ذلك من الحيوانات والطيور. فإذا أراد سفرا أو قتال أعداء من أي بلاد الله شاء، حمل هذه الأشياء كلها على هذا البساط وأمر الريح فدخلت تحته، فرفعته وسارت به مسرعة بإذن الله إلى أي مكان شاء بمشيئة الله تعالى وقدرته. ومن نعم الله تبارك وتعالى على سليمان عليه السلام أن سخر له الجن ومردة الشياطين يغوصون له في البحار لاستخراج الجواهر واللآلئ، ويعملون له الأعمال الصعبة التي يعجز عنها البشر، كبناء الصروح الضخمة والقصور العالية والقدور الضخمة العالية الثابتة والجفان التي تشبه الأحواض الكبيرة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. أي وسخر الله عز وجل له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء لا يخرجون عن طاعته، ومن خرج منهم عن أمره وطاعته عذبه ونكل به. ثم بين الله تبارك وتعالى ما كانت تصنع الجن لنبيه سليمان عليه السلام، فقال عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد جعل الله تبارك وتعالى لنبيه سليمان عليه السلام سلطة عالية على جميع الشياطين من الجن، يسخر من يشاء منهم في الأعمال الشاقة، ويقيد من يشاء في الأغلال ليكف شرهم عن الناس. يقول الله تبارك وتعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. أي الأغلال. ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام أن أسال له عين القطر، وهو النحاس المذاب، فكان النحاس يتدفق رقراقا مذابا لسليمان عليه السلام كتدفق الماء العذب، فيصنع منه سليمان عليه السلام ما يشاء من غير نار. وكانت تلك العين في بلاد اليمن. يقول الله تبارك وتعالى: وأسلنا له عين القطر. ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام أن جنده كان مؤلفا من الجن والإنس والطير، وكان سليمان عليه السلام قد نظم لهم أعمالهم ورتب لهم شؤونهم، فكان إذا خرج خرجوا معه في موكب حافل مهيب يحيط به الجند والخدم من كل جانب، فالإنس والجن يسيرون معه سامعين مطيعين خاضعين، والطير بأنواعها تظله بأجنحتها من الحر وغيره. وعلى كل من هذه الجيوش نقباء ورؤساء يديرون وينظمون الفرق في عرض رائع وموكب ملكي حافل لم تر العين مثله. وهذا كله من فضل الله تعالى على عبده ونبيه سليمان عليه السلام، الذي كان عبدا مطيعا أوابا داعيا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان من عباد الله الشاكرين. يقول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ويقول تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، نستودعكم الله تعالى.